شخرت طول اسمك Oh. إنما وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نحن إن هذه بنفت عليك الله أكبر. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. نعم لا لسه.